إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. جاز يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافقة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، بادئ ذي بدء نعلم جميعا بأنه مهما تنوعت الأساليب واختلفت المواقف سلبا أو إيجابا في كل حالات الخداع، أن المخدوع هو أول من خدع نفسه، ولم يفعل الخادع أكثر من دعوته فيركض نحو الشرط وهو في نشوة يغني طربا. وهذا ما أكدته تحقيقات النيابة في هذه القضية. ولمزيد من الإيضاح، نلخص لعدلتكم ما جاء بالأوراق على النحو التالي. مستحيل إيهاب يعمل كده، مستحيل. ومستحيل ليه؟ ابني وأنا عارفاه، هو عمره ما فكر في الشر أبدا، واللي بالشكل ده مستحيل يقتل أو قتل. لا يا سيادة الوكيل، لا، ابني بريء من قتل رشوان. عندك دليل؟ أنا ما عنديش دليل، لكن أقدر أحكي لك إزاي رجليه جت في الخية بعد ما انضحك عليه. اتفضل احكي. إيه رأي حضرتك في الوصية؟ والله أنا مذهولة من اللي سمعته، مش عارفة أقول لك إيه. من حقك ترفضي الوصية وتورثي بشكل شرعي في تركة المرحوم جوزك. أعتقد إن التلت أكتر من النصيب الشرعي. طبعا الوصية بتلت التركة أكتر من الميراث الشرعي، وأنا شايف إن الوصية في مصلحتك. طب وشرط المرحوم بعدم جوازي نهائي بعد وفاته؟ أنا ناقشته في الشرط ده لما جاني المكتب عشان أكتب له الوصية، وكان من رأيه إن عدم جوازك بعد وفاته هيديلك الفرصة والحرية في إدارة شركاته بنجاح. أيوة بس يعني. أكمل كلامي يا مدام لولا لو سمحتي. المرحوم كان متوقع لما يرجع ابنه نادر من أمريكا بعد ما ياخد الدكتوراه أكيد هيعترض على انفرادك بإدارة الشركات في حالة جوازك من واحد غير المرحوم والده. بس أنا لسه صغيرة في السن ومن حق أتجوز. قلت للمرحوم الكلام ده، قال لي هي حرة بقى تختار اللي تختاره، يعني ممكن تتنازلي عن الوصية وتاخدي ميراثك الشرعي وتتجوزي، يعني لو شايفة ان الجواز في مصلحتك. طب ما ينفعش اتجوز وانفرد بإدارة الشركات؟ طبعا ما ينفعش. لو محامي غيرك يقول الكلام ده كنت اصدقه. قصدك ايه يا مدام لولا؟ قصدي انك محامي ذكي وبارع جدا، وما فيش مشكلة ملهاش عندك مخرج. ده صحيح، بس مشكلتك صعبة وملهاش حل. أنا أفضل إنك تفكر على مهلك، يمكن تلقى الحل. واضح إنك مهتمة جدا بمسألة الجواز. حقي؟ أنا حلوة وصغيرة ومن حق أعيش حياتي بالشكل اللي يرضيني، ولا أنت لك رأي غير كده؟ ها؟ سرحت في إيه يا متر؟ لا لا لا، في حقك طبعا. عموما أنا حدي نفسي فرصة أفكر فيها، يمكن ألاقي لك حل. وأنا واثقة إنك هتلقى حل يرضيك ويرضيني. ويرضيني أنا ليه؟ لأن هتفعلك الأتعاب اللي تناسب تفكيرك ومجهودك، وعلى فكرة أنا سخية جدا. يبقى اتفقنا. هقابلها يعني هقابلها يا أستاذ إيهاب. مش كده، لو سمحت اديها خبر بسرعه اني عاوز اقابلها. والله هبلغها، بس اتفضل اقعد ارتاح على ما تنتهي المكالمه اللي معاها، لانها مكالمه مهمه جدا. مين اللي بيكلمها؟ الحقيقه ما اعرفش. لا يا ممدوح، انت تعرف كل حاجه، انت مدير مكتبها ودراعها اليمين. واضح ان اعصاب سيادتك مشدوده، يا ترى ايه السبب؟ يعني ما انتش عارف ايه السبب؟ لو اعرف ما كنتش سألتك. انا بلغني انها هتتجوز رجل الاعمال اللي اسمه رشوان. طبعا عندك علم ومتأكد من الكلام ده. حضرتك متصور ان مدام لولا بتطلعني على كل اسرارها؟ الكلام ده مش صحيح. امال ايه هو اللي صحيح؟ ارجوك ما تدخلنيش في مواضيع ماليش فيها، ولما تقابلها حضرتك ابقى اسألها. ايه في ايه يا ممدوح بتزعق ليه؟ ده الاستاذ. اهلا استاذ ايهاب، اتفضل. هو ممدوح زعلك في حاجة؟ سيادته رافض اقابلك الا لما تنتهي المكالمة. ما هي دي الاصول. وانا لو في مكتبك ومعاك تليفون مهم اكيد سكرتيرتك هتمنعني اقابلك الا لما تنهي المكالمة. خلينا في المهم. انا تحت امرك. بلغني انك هتتجوزي رجل اعمال اسمه رشوان. وده يزعلك في ايه؟ ناسي ان انا مسؤول عن تنفيذ وصية المرحوم بكل شروطها لحد ما ابنه يرجع من امريكا ويوفق الاوضاع. لا طبعا مش ناسي. ومؤكد فاكرة ان جوازك فيه اخلال جسيم بشروط الوصية. انت مش وعدتني انك تلقالي حل يخرجني من الورطة؟ وعدتك ايوة بس ايه؟ ما لقيتش حل؟ لا ما توقعتش انك تقدمي على الجواز بالسرعة دي. رشوان بيحبني وانا كمان بحبه واتفقنا على الجواز. والوصية يلزمك كام يا استاذ ايهاب عشان تبعد عني وتسيبني في حالي؟ لا لا لا يا مدام لا، انا محدش يقدر يشتريني بفلوسه. طب قولي ايه اللي يرضيك وانا اعمله؟ تصرفي نظر نهائي عن جوازك من رشوان. واذا كنت مصممة على الجواز لانك صغيرة وحلوة فالجواز ده مش هيتم الا بموافقتي. استاذ ايهاب انا يشرفني انك تحضر حفلة جوازنا انا ورشوان. احنا عاملين حفلة كده عالضيق في اوتيل 5 نجوم، بس ضروري ضروري تحضر. انت بتتحديني يا مدام لولا؟ انت شايف ايه؟ انا بحذرك والاخر مرة، لو الجوازة دي تمت انا حبعت لنادر ابن جوزك يجي من امريكا يستلم حقوقه كلها بما فيها ادارة مجموعة الشركات. اخرج برا. انت بتطرديني؟ اخرج برا كده؟ طيب انا هدفعك الثمن غالي يا مدام. يا ابني انت هتفضل كده تاكل في نفسك وتحرق في دمك علشانها؟ هي حرة تتجوز اللي تتجوزه. جوازها من رشوان ما يزعلنيش لانها هتدفع تمنه وتخسر وصية المرحوم جوزها. امال بتحرق في دمك ليه؟ لانها تحدتني، نفذت اللي في دماغها رغم انفي، وانا لازم اهد الدنيا على دماغها. لولا بقالها 3 اشهر متجوزة رشوان وكل يوم تقولي الكلام ده، ولا شفتك هديت ولا بنيت. ما هو انا انت ايه يا ايهاب؟ ايهاب ها؟ انت بتحب لولا ونفسك تتجوزها؟ انا اولى من غيري. لولا صغيره وحلوه جدا واي راجل في الدنيا يتمناها، ده غير الثروه اللي سابها لها جوزها. يعني يا ابني تصوم وتفطر على بصله؟ بصله؟ لولا بصله؟ لا لا لا لا، انت بتقولي كده لانك لا شفتيها ولا تعرفي حاجه عنها. أنا بقول كده يا ابني لأنها سبق اتجوزت وما فاتش شهرين على موت جوزها الأولاني واتجوزت التاني، يعني ما تنفعكش. ولو قلتلك بحبها ومستحيل أتنازل عنها لغيري. لا ده أنت تبقى اتجننت يا ابني. مني ايه بالظبط؟ لولا انا بحبك. ايوه بحبك، ويستحيل اشوفك عايشه مع واحد غيري. وما قلتش الكلام ده ليه من بدري؟ ما توقعتش انك هتدوري على الجواز بالسرعه دي وتتجوزي رشوان. هو انت بتحبيه؟ بحب فلوسه. هو انت محتاجه فلوس؟ البحر يحب الزياده. رشوان عنده مجموعه شركات وبيكسب ملايين، ده غير ان معارفه كلهم اصحاب نفوذ، يعني من كل ناحيه انا مستفيده. انت بقى لو اتجوزتك هتستفيد ايه؟ هتستفيد كتير. وضح كلامك لو سمحت. لولا انا ممكن اكتب وصيه تانية باسم جوزك وما فيهاش شرط عدم الجواز وزور امضته، يعني هخليكي تملكي مجموعة شركات جوزك، مش تنفردي بالإدارة بس لحد ابنه ما يرجع من أمريكا. وإيه كمان؟ هتتجوزي من واحد بيحبك وحيغرقك في بحر المشاعر الجميلة والحنان. ورشوان؟ لو أنت حريص عليه هو مش حريص عليك. رشوان أناني بيحب نفسه وكل يوم والتاني متجوز واحدة شكل. يعني إيه؟ يعني أنت بالنسبة له مجرد محطة حيقف عندك لحد ما يزهق منك وبعدها يجري على محطة غيرك. ولو اتطلقت من رشوان واتجوزتك، أنا وإنت بقى موقفنا حيبقى إيه قدام نادر ابن جوزي لما يرجع من أمريكا؟ ما تشغليش بالك من نادر، أنا هعرف إزاي أوقفه عند حده، ومش كده وبس، أنا ممكن أطلعه من المولد بلا حمص. إزاي؟ أحول الوصية لعقد بيع وشراء، بس ده يتوقف على الأمان اللي أنت هتوفرهولي وأعيش فيه. موافقة. ده غير أتعابي طبعا. عاوز أتعبك كام؟ تلت التركة. يبقى اتفقنا. أطلقك ليه يا لولا؟ وعشان ايه؟ ليه؟ لان استمرار جوازنا هيضيع مني كل النعيم اللي انا عايشه فيه. يضيع وانا عوضك. خلاص تتنزل لي عن نص ثروتك. لا مش للدرجه دي، انا يمكن. رشوان ارجوك، لو كنت بتحبني وخايف على مصلحتي طلقني. انا مش مقتنع بالكلام اللي بتقوليه. مش لازم تقتنع. ازاي يا لولا؟ هو انا لعبه في ايدك لعبت بيها ولما زهقت منها عاوزة ترميها وتخلصي منها؟ أرجوك يا رشوان أرجوك ما تبقاش حساس كده، المسألة مسألة مصالح مش أكتر. والحب اللي بينا؟ حب؟ خلي حد غيرك يقول الكلام ده. إزاي يا لولا تقولي كده؟ ده أنا بحبك. أنت إيه يا رشوان؟ أنت الحب ده ملوش مكان في حياتك، ده اللي انا عرفته للاسف بعد جوازي منك. اللي قالك كده كذاب وستين كذاب. رشوان لو سمحت طلقني. كده هطلقك يا لولا، هطلقك. حصل بين لولا ورشوان، وهي اللي قالتهولي بالحرف الواحد. يعني مصمم تتجوز لولا؟ انت مش كان نفسك من زمان اتجوز؟ ايوه تتجوز يا ابني، بس مش لولا. لولا اتجوزت مرتين واكبر منك في السن كمان. كل ده ما يهمنيش، انا اللي يهمني انها بتحبني وانا بحبها. يا ابني لولا ما بتحبكش، لولا بتحب نفسها وبس، وبتدور على مصالحها وبس يا دناي. الكلام ده ملوش داعي، لاني هتجوزها اتجوزها غصب عني عشان يحصل اللي حصل، واخرتها تتهمه بقتل رشوان وترموه في السجن. عندك اخوال تانية تحب تقوليها؟ انا قلت كل اللي عندي. طب امضي على اخوالك. أنا زي الفريق ما بحب الشريك. ومين قالك بس إن لولا لسه مشاركاك في حبيبك رشوان؟ أنت فاكرني نايمة على وداني؟ لا ده أنا عالية وفهمها وهي طايرة. عالية أنا بحبك. اخس عليك فاجئتني. عالية أنا بتكلم جد. طب اتجوزني تاني يا عالية تاني. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وخلاص انتهينا منه. خايفة منك. وهو الجواز يعني اللي حيطمنك؟ طبعا حيطمني، وفي نفس الوقت اقطع عليك السكة انت ولولا. لولا دلوقتي مجرد صديقة، ايوة سيدة اعمال، وفي مصالح بيني وبينها. ولو سمعت بعد كده إنك قابلت لولا. ساعتها يا ستي كل اللي هتطلبيه مني هنفذه. أما شوف. أنا كنت متوقعة إن أنا هلاقيكم هنا. إيه؟ عليا؟ أنت إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ أنت بتسأل؟ ده عشاء عمل. إيه يا حبيبتي؟ عشاء عمل؟ هو عشاء العمل ده بيلبسوا له فستان سواريه وعريان كمان. أنت مش طلعتي منه؟ عايزة منه إيه تاني؟ عليا، أنا ماشية يا رشوان بيه، وحسابك معايا بعدين. الكلام ده كله مش دليل كافي على براءتك. ما انا ما عنديش حاجه تانية اقولها لحضرتك. طب تفتكري مين اللي قتل رشوان؟ هو انتم لسه ما عرفتوش؟ ايهاب المحامي طبعا. وقتله ليه؟ لانه بيحب لولا قوي قوي، وبيغير عليها قوي قوي، وهي كمان اللي استفزته باصرارها على استمرار علاقتها مع رشوان. واي راجل مكانه عنده دم كان لازم يقتل رشوان. طب امضي هنا على اقوالك. عمليه ممدوح، انا في ورطه كبيره مش عارفه اخرج منها ازاي. من جهه ورطه هي ورطه، وصعب الخروج منها. انت بتسددها في وشي يا ممدوح، ده انا ماليش حد في الدنيا غيرك اشكيله همي. استغني عن رشوان. قصدك ايه؟ كل شغلنا معاه ننهيه ونتعامل مع حد غيره، وبكده تقدري تصديه لما يصمم يقابلك وتخرجيه من حياتك. وايهاب؟ ايهاب هيفضل هو الوحيد اللي كفته راكحه. ايهاب في ايده يجردك من كل شيء ويسلم الثروة بالكامل لنادر ابن المرحوم. كان المفروض أخد من إيهاب كل الأوراق اللي فيها كل مصالحي، ما ادلوش فرصة يحاربني ويزلني بيها. فكر في كلامي كويس، وياريت توافقيني على التضحية برشوان. سكت ليه؟ ما عنديش حاجة أقولها بعد كده يا سيادة المقدم. واضح إن لولا ما سمعتش كلامك ولا أخذت بنصيحتك، والدليل إن إيهاب قتل رشوان. هو ده اللي حصل فعلا. يعني أنت مصمم إن إيهاب هو اللي قتل رشوان؟ مين ليه مصلحة في قتله غير إيهاب؟ إيهاب كان غيور جدا، وفي نفس الوقت خايف أي حد ياخد منه لولا أو يسلبه النعيم اللي عايش فيه معاها. طب امضي على أقوالك. التحريات وشهادة الشهود وكل الأدلة بتأكد إنك قتلت رشوان. لا ما قتلتهوش. القميص ده اللي عليه دم القتيل قميصك ولا لا؟ لا قميصي. وإيه اللي وداه شقة القتيل؟ معرفش. والسكينة اللي قتلت بيها رشوان؟ أنا معرفش عنها حاجة، ولو كنت قتلت رشوان بيها كان أكيد هتلاقوا بصماتي عليها. لا، ما أنت طلعت ذكي وحريص وما سبتش عليها أي بصمات. وعموما أنا يكفيني القميص والتحريات وأقوال الشهود. أقسم بالله إن أنا بريء من التهمة دي، وحد غيري هو اللي عملها. حد زي مين يعني؟ معرفش. يعني مصمم إنك بريء؟ أيوة مصمم. طب امضي على أقوالك. قصدك ايه يا سيادة الوكيل؟ قصدي اننا نستبعد ايهاب عن الاتهام بالقتل، لان لا العقل ولا المنطق يقولوا ان القاتل يسيب قميصه الملوث بالدم في مسرح الجريمة، ده يبقى في منتهى الغباء. انا برضو فكرت في نفس الاتجاه، وكان نفسي اسمع الكلام ده من سيادتك. على فكرة يا سيادة المقدم، في اطراف مهمة في القضية احنا ما اهتمناش بيهم ولا ركزنا عليهم. اللي هم مين؟ لولا مثلا وعليا وممدوح. اعتقد ان سبب عدم التركيز هو ان كل الاقوال والاستجوابات والادلة بتشير الى ان القاتل هو ايهاب. احنا محتاجين نعيد نظر ونركز على الاطراف التلاتة، يمكن يكون القاتل واحد منهم. اديني مهلة اسبوع واحد وبعدها هجيب لي سيادتك الخبر اليقين. اتفقنا. حقك يا ممدوح، بقى بعد ما ضربتلك عصفورين بحجر واحد وخلصتك من رشوان اللي هددك بتبليغ خبر جوازك من إيهاب لنادر وخلصتك من... عاوز كام؟ خلصني. 5,000,000 جنيه. ايه انت اتجننت؟ ده تخليصك من إيهاب لوحده يساوي 10,000,000 مش 5. هم 250,000 جنيه، ما فيش غيرهم. يعني ايه؟ اظن كلامي واضح. انا كمان كلامي واضح يا ممدوح. انت بتهرج؟ 5,000,000 ايه اللي ادفعهم لك؟ لو انت مستكتراهم عليا يبقى خلاص. خلاص ايه؟ اعتبريهم وصلوا. استنى، هنا رايح فين؟ رايح اسلم نفسي للنيابة. نيابة؟ مش قتلت؟ ممدوح اعقل يا ممدوح وخد 250,000. 5,000,000 يا ممدوح اعقل. قلت 5,000,000. طب خد 250,000 دول دلوقتي، ما ضيعهمش من ايدك، دي فرصة. البوليس؟ البوليس؟ انت دخلت هنا ازاي؟ مش من حقك تسألني لان دي شغلتنا. فضل معايا. هو انا متهمة؟ كل كلامكم تم تسجيله باذن من النيابة، يعني مفيش مفر. فضلوا. ايه رأيكم في الكلام اللي سمعتوه متسجل؟ انا ماليش دخل بالموضوع ده. هو اللي قتل رشوان. ومين اللي قال لي قتله؟ معرفش. انتوا هتحققوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ ممدوح. ايوه سيادة الوكيل. قتلت رشوان ولا لا؟ ايوه قتلته، وبتحريض من الست دي، والتسجيل اللي سجله البوليس بيأكد الكلام ده. عندي كلام تحب تقوليها مدام لولا؟ لا ما عنديش. وبمواجهة كل من لولا حسين إبراهيم وممدوح زهران فوزي بما احتوت عليه شرائط التسجيل، اعترف كل منهما بأن قتل المجني علي الرشوان تم بالاتفاق والتحريض من جانب لولا مقابل مبلغ يحدد القاتل ممدوح بعد تنفيذ الجريمة وتضليل العدالة، بوضع قميص المدعو ممدوح داخل شقة القتيل وفي مسرح الجريمة. لذلك تطلب النيابة توقيع أقصى عقوبة عليهما، والأمر مفوض لعدالتهم. رفعت الجلسة. Thank you. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من ممدوح زهران فوزي ولولا حسين إبراهيم بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليهما، ورفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، واشترك بالأداء حسب سماع الأصوات نادر عطوة، حمدي مرسي، سيد الرمح، أحمد يحيى، محاسن عبد اللطيف، صلاح عبد القادر، أحمد أبو العنين، أشجان السيد، وأيمن يحيى. التسجيل والمونتاج أحمد الدردير. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.